أسترماوت تراستي تاوت الوطن يوم الأول الجمعة سجل جرائم شرطمة باكنه لانتهاك حقوق الإنسان وذلك بعنوان نفتح الجرائم المفزية المعادية لحقوق الإنسان والإنسانية من جانب شرطمة الخيانية العميلة. كشف كشفا تاما جرائمها للإرهاب السياسي المتشابه بديكتاتورية الإصلاح وخنق الديمقراطية الشرس الذي لا نادر له وضف معيشة المواطنين إلى أزمة أسوأ وتحويل كوريا الجنوبية إلى مجتمع يسوده الاضطراب الشديد والتمييز اللا إنساني إزاء الفئات الاجتماعية الضعيفة والتغاضي عن الفضاء المرعب لأسيادية أمريكا واليابان في انتهاك حقوق الإنسان والتحورية في المجتمع ضد الأمة المتجانسة.